يعني مجازا هنقول كزميل، طبعا هو استاذ كبير، لكن ما عرفوش في الشغل كان ازاي؟ في الشغل حضرتك كان بيسمع طبعا، واي حد يحصل حاجه قام جاي يقول لي تاني تاني، دي يعني يعني خلاص تاني يعني كانك ما قلتيش حاجه تبدا تقولي تاني في البروفات يعني. يعني كان بيقول لك تاني، مش بيقول لك مثلا لازم تقولها بالشكل الفلاني. هو بالنسبه ليا طبعا مش ان انا اشكر في نفسي، لا، هو كان مره في يوم من الايام كان يعني مكتوب لي نص في يوم من الايام معين ان انا اقوله، وبعد ما اتكتب النص فلسه بيبص لي عشان انا اقوله ازاي، فهو لقى الدموع طبعا يعني نازله من عيني، فقال لي خلاص الاحساس وصل لك، مش هقول لك تقولي، مش هقول لك تقول ازاي، احفظ بس. مشكرين جدا، معلش يعني بيختلف من واحد، في واحد مثلا بيبقى عنده ثقه زياده عن اللزوم، معلش ويقول المسمع ويطلع معلش سوري ويطلع وحش. يعني مثلا اخذت درجه ممتازه في الاختبار اول مره، كنت خايف ومتوتر وقلق، واخذت درجه كويس، وده برضو اللي قالوه الاستاذ هنادي فيما بعد. في الاختبار الثاني ساعتك في التصوير اخذت درجه اقل، ليه؟ لان في الاول انا في خوف وفي تركيز وفي وفي، في المره الثانيه في بقى ثقه خلاص، يعني اللي داخل ده مع معلش يعني سوري انا عديت خلاص، يعني اللي داخل ده بقى الاستاذ محمود ياسين او استاذ دكتور سناء شافع داخل بقى اختبار، فاخدت درجه اقل. فهو طبعا راعى الكلمه دي او راعى الموقف ده، وقال لي على فكره انت خدت درجه في المره الاولى اعلى من الدرجه من الدرجه في المره الثانيه. فهو الحمد لله يعني كاحساسه كده الحمد لله ده متوفر يعني عندي، فكان يقول اعملوا كذا اعملوا كذا كده يعني. ما حصلش موقف مرة بعد ما خلاص العمل اتسجل في أثناء بقى وهو قاعد على الميكسر أو في مونتاج سمع المسمع معين وقال لك لا أنا عايزك تعيده تاني؟ هو فعلا مرة حصل، ولكن المسمع ما عدتوش عشان عدم معلش الدقة، ولكن كان في موقف حضرتك أرشيف محاكم، في آخر المسمع يعني في آخر القضية حكمت المحكمة على الأستاذ، وفاكر طبعا الأستاذ اللي احنا حكمنا عليه بالإعدام محمد عبد العزيز، بعد ما رفعت النيابة والدفاع السماع لرأي فضيلة المفتي وبعد وبعد وبعد، حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالإعدام شنقا، رفعت الجلسة، بتدخل الموسيقى الجميلة اللي احنا اعتدنا ان احنا نشوفها اللي بتيجي كل مساء. فحضرتك قلت فتحت الجلسة، فتحت الجلسة يعني نبدأ من جديد. فطبعا الكل ضحك بما فيه هو، قال محمود يعني عايزنا نعيد تاني، قلت له انا اسف جدا يا استاذ، قال لا ما يهمكش عيد، وفعلا عدت، وكان موقف ظريف يعني بدا يعلقوا يعني يعلقوا على فترة، يلا فتحت الجلسة ونضحك كده يعني. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود. واي حد بيسمع حلقه لارشيف المحاكم لاستاذ هنادي بيحس ان انا جوه قاعه المحكمه فعليا، جوه قاعه المحكمه مش من الموسيقى بس، وانا كل ادواتي صوتي، هو الصوت بس سعادتك معلش، والمرض المستمع بيبقى فاهم هو بيعمل ايه، هو بيسمع بس هو فاهم هو بيسمع ايه، ازاي تدي معلش بجانب المؤثرات الصوتيه لو انت حضرتك محتاجاها، بيسمع ازاي انت حضرتك نبره صوتك، ازاي تبكي، ازاي تعيطي، ازاي تفرحي، ازاي تادي دور ان انت يعني او الانسان ده طيب النفس، زي الانسان ده خبيث، زي الانسان دوت فعلا ليه دور في جريمه او ملهوش كده. وده طبعا الى جانب الموهبه بيحتاج لمخرج عبقري زي الله يرحمه استاذ هنادي محمود. الله يرحمه ويحسن اليه، انا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا جدا، ولذلك ما معلش سوري ما يعني ما اجرؤش ان انا اتكلم عليه على المستوى الفني، لان ده عالم من الاعلام، انا بتكلم عليه من المستوى الانساني، قد ايه هو كان انسان محترم، وقد ايه الحمد لله انا طبعا بقول لك يعني قد ايه كان انسان محترم ومحبوب مننا كلنا. لمسه وفاء مع اماني ابو السعود. عشان نواجه متطلبات الحياة كان ضروري اننا نبدأ بمشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، يعني حوالي نصف مساحة الرقعة الزراعية اللي امتدت على ارض مصر، ده غير مشروع تاني لانشاء 100,000 صوبة زراعية تعادل في انتاجها 1,000,000 فدان. انت اللي بتزرع وتحصد، انت صاحب قرارك. التعديلات الدستورية 2019، انزل وشارك، صوتك مهم. We'll be right back. يلا نفسي لا تقدم الموسوعة الثقافية ليلة النصف من شهر شعبان. أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى تطمئن به القلوب. ليلة النصف من شهر شعبان هي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم الخامس عشر من شهر شعبان، وتبدأ من بعد صلاة المغرب إلى دخول صلاة فجر اليوم التالي، وهي ليلة البراءة وليلة الدعاء وليلة القسمة وليلة الإجابة والليلة المباركة، وهي أيضا ليلة الشفاعة وليلة الغفران والعتق من النار، وتسمى أيضا ليلة التكفير وليلة الحياة وليلة الشفاعة وليلة المغفرة وليلة العتق وليلة القسمة والتقدير. ولهذه الليلة أهمية خاصة في الإسلام، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام في مكة المكرمة، وبالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء، بعد أن صلى المسلمون قرابة 16 شهرا تقريبا تجاه المسجد الأقصى، ولأنه ورد فيها عدة أحاديث نبوية تبين فضلها وأهميتها، ويحيي المسلمون هذه الليلة بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء. فقد ورد العديد من الأحاديث النبوية التي تشير إلى استحباب قيام ليلها وصيام نهارها والمداومة فيها على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن والقيام بالأعمال الحسنة مثل الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور. وقد وردت بعض الأحاديث في فضل تلك الليلة تثبت أن لها فضلا عن سائر الليالي، بل إن بعض العلماء جعلوا لليلة النصف من شهر شعبان أفضلية كبيرة. ففي ليلة النصف من شهر شعبان يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما سيحصل للعباد في السنة اللاحقة من أرزاق أو ابتلاءات، ثم يقدم الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويؤخر ما يشاء بأمره عز وجل. ومن الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شهر شعبان ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شهر شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء، أظننت أن النبي قد خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكنه ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شهر شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شهر شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القريب. شكرا لكم سيداتي وسادتي، مع تحيات مجدي فكري الإعداد وياسر نصار التقديم. الموسوعة الثقافية. بلاتو إذاعة الإسكندرية. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. زي نور الشمس حبي تنكره، محمد ناصر محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده ولا أيامه ولا لاليه. أما كان الحب الوحد من غير ظلمك أهلا بيه أهلا بيه. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم ولقاء جديد في دراما الأغاني وزميلي العزيز محمد ناصر. أهلا بك يا محمد. محاسن أهلا بيكي، أهلا بكل مستمعي إذاعة الإسكندرية. بداية بدايتك أمل ماهر ونادر عبد الله وياسر ماجد. أنا بداية بدايتك، أنا بقيت حكايتك، أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايتك. أنت شايف سيناريو حلقة النهاردة إزاي؟ أنا أقدر أقول بصوت عالي جدا إننا قدام مجموعة مشاهد بتعبر عن تجربة حب بوجهة نظر امرأة، تفاصيل صغيرة جدا بتنقل لنا أهم أحداث وتفاصيل امرأة بتعيش قصة حب، قصة حب بكل ما فيها بقى من شوق ولهفة وإحساس بالضياع أحيانا. مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشان انا كتير من حناني سبتك تاخد كفايه. المشهد الاول بيحسم الحكايه حتى من قبل ما احنا نسمعها. باختصار هي الماضي وهي الحاضر بالنسبه له، استحاله يجي حد ياخد مكانها. دي انانيه ولا انت شايفها ازاي؟ هي فيها ريحة أنانية بس يعني الحب لما يتمكن من قلب إنسان ثقة بالنفس أعتقد ممكن يوصله للمنطقة دي، يخليه حاسس إن هو بيمتلك المحبوب، يخليه حاسس إن هو يعني من حقه مش من حق أي حد تاني إن هو يقرب منه. لدرجة إن أنا ممكن أكتب مجموعة الاقتراب أو التصوير وعلقها على المكان اللي فيه حبيبي. أنا بداية بدايتك، أنا بقيت حكايتك، أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايت. مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني؟ ده أنا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك. المشاهد اللي بعد كده ماشية في نفس الاتجاه، التأكيد على مدى الحب والشوق واللي شاهد عليه الأيام والليالي، وبترجع تاني عشان تأكد إنها الأولى والأخيرة. أنا معاكي جدا، وهنا ممكن نقول إن دي نوع من الثقة في الحب، وممكن جدا يبقى نوع من الخوف والقلق، عشان كده هي لجأت للتأكيد على المعنى ده. مين قال إن مفيش حد دخل في حياته؟ مين قال إن هو ما بدأش يعني يبتعد إلى حد ما؟ عشان كده هي بعتت مجموعة رسائل بتأكد فيها على المعنى ده، بتقول إن هي الأولى والأخيرة، بتقول إن هي صاحبة الحق الوحيد في هذا الإنسان اللي هو حبيبها. أنا حبست الكتيرة يا حبيبي وانت عارف، أنا الأولى والأخيرة مش معرفة من المعارف. في مبررات عرضتها من خلال لقطات السيناريو، إنها شريكة حياته وإنها الصحبة. لما بيبقى فيه اتنين متزوجين ويبقوا صحاب في نفس الوقت، ده فعلا بيوطد العلاقة، انت شايف كده؟ انا شايف طبعا، هي بتقوله ان هي شريكة الحياة وهي الصحبة، هي برضو الحبيبة، هي القصة القديمة والقصة الجديدة، سيناريو ماشي في نفس الاتجاه. عايزة تقول مجموعة رسائل، هي بالنسبة له وهو بالنسبة لها كل حاجة. هو الكلام والسكات، حتى حروف الاغنيات هي دي الجملة المفيدة بالنسبة له. اعتقد احنا قدام امرأة تعيش الحب بكل معنى كلمة حب، واعتقد ان هو شخص محظوظ جدا انه قابل حد بيحبه بالشكل ده، واكيد لازم يحافظ عليه. انا بضم صوت لصوتك، لما يكون الانسان في حياته حد بيحبه الحب ده لازم يحافظ عليه، لازم يتمسك بيه، لازم يبادله نفس الحب، علشان الحب كائن بيكبر وبينمو من خلال الاحساس بيه من كلا طرفين العلاقة. أنا بقيت حكايتك، أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايتك. مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني؟ جمال الحبيب. أنا اللي جوا عينيك بدل الشوق ألف شوق، وأنا الطيبة اللي مش هتلاقي من بعديها طيبة. والوحدي أنا اللي ليا فيك كل الحب، بنا شريكة حياة والصحبة وكمال الحبيب. بشكرك يا محمد، وبشكر زميلي محمد سعيد، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنلتقي مع سيناريو جديد في دراما الأغاني. شكرا وإلى اللقاء. زي نور الشمس حبي تنكره، زي قلب الكل قلب تهجره. دراما الأغاني، محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده اللهم ارزقنا ومن نحبهم فيك ولوجهك الكريم بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة بالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زهدا وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء طاعة وبالظاء زفرا ونصرا وبالعين علما وبالغين يا الله نجاحا وغنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قناعة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالواو ودا وحبا وبالياء يقينا جعل الله أيامكم سعادة وصحة وسلامة من كل داء بحق اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. رضيت به رضينا مستمعينا الكرام، ونحن بصدد الليلة المليمونة الليلة الطيبة، نتمنى من الله العلي القدير أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرزق أبناءنا صلاح الصلاح وحسن الأداء والبركة في العطاء، واكتب لنا يا الله محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. اللهم اشف مرضانا واهدي ضالنا وفرج همنا ولبي حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. والآن مستمعينا الكرام نعيش مع شدو ديني يا أمة القرآن محمد الكحلاوي وإياك نعبد مع وردة. واحفظ طريق العزة فانصر بفضلك أمتي واحفظ طريق العزة للغاية الكبرى أمينا إياك نعبد ما حيينا. Thank you. حيينا، إياك نعبد ما حيينا، وبما رضيت به رضينا، وإياك نعبد ما حيينا، وبما رضيت به رضينا. فانصر بفضلك أمتي، واحفظ طريق العزة، فانصر بفضلك أمتي، واحفظ طريق العزة للغاية الكبرى. أمينة، إياك نعبد ما حيينا. من ضرب عليك منكم متروك. رسلكم مطروق من يوم أحد وتابوك، مراسلكم مطروق من يوم أحد وتابوك، والوعود وسكوك، والوعود وسكوك من عروة الإيمان، من عروة الإيمان. الإسكندرية تقدم ورا يوم بيعدي وراه، يوم كلية وبكرة معاه، حلم ياخدنا ونجري وراه، نلقى في ايدنا الدكتورة. دكتورة منال عبد العال. مستمعينا الاعزاء مساء الخير واهلا وسهلا بكم، وحلقه جديده من دكتوراه. بيسعدنا في حلقه اليوم رساله الدكتوراه الخاصه بالدكتور يسري محمد سالم، مدرس الصحافه بالمعهد العالي للصحافه. محتوى الرساله خاصه بحضرتك، عنوان الرساله اولا. عنوان الرساله معالجه الصحافه المصريه لدور منظمات المجتمع المدني في تراي الشباب الجميل الحقوقي. جميل قوي. بحاول انا عبد المنصور. ايوه. في قسم الاعلام. تحت اشرف الدكتور جمال الجبار والدكتوره حنان عبد الصمد. تمام. اختيار الموضوع يا فندم كان اختيار حضرتك ولا المشرف؟ اختياري باشراف لجنه متخصصه من اساتذه المجلس في جامعه المنصوره، وكان في سيمينار قسم عرض اكثر من مره الموضوع للتعديل، وبعدين تم عرضه على السيمينار العام للكليه، وتم الموافقه على الموضوع وتم التسليم بفضل الله. انجزت الموضوع البحث في ثلاث او اربع سنوات، وكان في البحث يتكلم عن دور المنظمات او معالجه الصحافه ودور منظمات المجتمع المدني، على اعتبار ان منظمات المجتمع المدني عناصر فاعله وقرارات هامه في المجتمع. كنت عملت تابعت صحف وشفت هذه الصحف بتتكلم عن منظمات المجتمع المدني، والدراسه كانت مقسمه الى فصول. كنت عامل الفصل الاول يحتوي على الاطار المنهجي للدراسه. ايوه. وكنت بقى اساسي شيء طبعا مشكله الدراسه واساسي البحث الدراسات السابعه، وكنت بقى الدراسات السابعه الى محاور دراسات خاصه بالمجتمع المدني ودراسات خاصه بمخالفات الضعف وقطع حقوق الانسان. وبعد كده استخدمت نظريه نظريه الاعتماد على وسائل الاعلام، على اعتبار ان معظم الناس بتعتمد على الصحف الحصول على المعلومة سواء صحافة ورقية أو صحافة إلكترونية. بعد كده الفصل الثاني كان بيتكلم في جزء نظري وإطار نظري للبحث عن المجتمع المدني نشأته ومكوناته وتعريفه وتطوره. اتكلمت عن صحافة المجتمع المدني ونشأة المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والأحزاب والمنظمات غير الحكومية وتطورها على مدار السنوات السابقة واهتمام المجتمع بهذه المنظمات، واعتماد الاعلام للمنظمات والاعلام والمنظمات والتحديات التي كنا نتمنى ان تكون في العالم العربي في مصر بشكل خاص. واتكلمت عن المعاني الاساسيه اللي حصلت على المدن، وعملت فصل ثاني كان عن الثقافه والروح والانسان منال عبد العال. مصر دايما بتنادي بص نصري نصر بينور عليك. والشمس لما تميل فوق الهرم والنيل تحكي تاريخ مصرنا للدنيا دي بحالها عصر الحنان والذوق والود والحنية دايما هتفضل فوق أنوار ميلالية. مصر الحنان والذوق والود والحنية دايما هتفضل فوق أنوار ميلالية. نبع العلوم والفنون بنورها تملى الكون وناس قلوبها حرير وزهور من الدنيا. وقلوبنا تدعي لها وقلوبنا تدعي لها وقلوبنا تدعي لها. هنا الإسكندرية. حين تكون الكلمات حياة ونديم وجود، لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خلود. كلمات ليست كالكلمات، كلمات بليغة. ليس هناك شخص يستطيع أن يسعدك أكثر من نفسك، لذلك ثقتك في نفسك هي أهم مصادر سعادتك في الحياة. المشكلة في الاختلاف، بل في طريقة الاختلاف. إذا أردت النجاح في حياتك، تحلي بعقل يتقبل كل شيء وقلب لا يتعلق بأي شيء. غربة المشاعر أكثر أذى من غربة المكان، لذلك لا تقبل بحياة لا تشعر فيها بالحياة. تفاءلوا بالخير تجدوا، لا تلتفت لمن يفكر بسلبية ويحدثك عن مخاوفه من المستقبل، وصدر له إيجابيتك وحدثه عن أن سنة الحياة التغيير. حدثه عن إشراق الصباح بعد ظلام الليل. أحسنوا الظن بالله. يا صديقي، إذا شعرت يوما بالوجع لا تنسى نصيبي معك، فليس عدلا أن نضحك معا وتبكي بمفردك. كلمات ليست كالكلمات، تقديم هدى يسري، رؤيا وإخراج داليا دبو. أتوجه بالشكر على الشرف الرفيع والثقة الغالية التي أوليتموها إلى مصر لقيادة دفة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019. إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية. إيماناً مني بضرورة بذل أقصى الجهد من أجل مستقبل إفريقيا، ستظل مصر دوماً داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي وتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من حقنا كأفارقة أن نهنئ أنفسنا على جميع النجاحات التي حققناها على مدار الأعوام الماضية، وأن نجدد عهدنا بالاستمرار في تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك لما فيه خير وازدهار كافة الشعوب الإفريقية. شارد يتم العدوان بدعوة جرح الشارد يتم العدوان يتوه الظلم والجبروت والطغيان في صحوة ريح وغضبة سيف أو بركان إلهي ما أعظم إلهي ما أرحم إلهي ما أكرمك جلت صفاتك يا من لك لا صديقي المستمع، من أنت وأي قلب تحمل؟ 20 نوعا للقلوب في القرآن الكريم، 8 منها سليمة و12 قلبا مريضا. فتش عن قلبك أين هو منها. القلب السليم وهو قلب مخلص لله وخالي من الكفر والنفاق والرذيلة، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب المنيب هو قلب دائم الرجوع والتوبة إلى الله، مقبل على طاعته، ومن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. القلب المخبت وهو القلب الخاضع المطمئن الساكن، فتخبت لهم قلوبهم. القلب الوجل وهو القلب الذي يخاف المولى عز وجل، لا يقبل منه إلا العمل الصالح، وإلا ينجى من عذاب ربه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. القلب التقي وهو القلب الذي يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب المهدي وهو القلب الراضي بقضاء الله والتسليم بأمره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. القلب المطمئن وهو القلب الذي يسكن بتوحيد الله وذكره وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلب الحي وهو القلب الذي يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم، إن في ذلك لمن كان له قلب. أيضا القلب المريض وهو القلب الذي أصابه مرض مثل الشك والنفاق وفيه فجور ومرض في الشهوة وفي الحرام، فيطمع الذي في قلبه مرض. القلب الأعمى وهو القلب الذي لا يبصر ولا يدرك الحق والاعتبار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب اللاهي وهو القلب الغافل عن القرآن الكريم المشغول بأباطيل الدنيا. لاهية قلوبهم. القلب الآثم وهو قلب الذي يكتم شهادة الحق ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب المتكبر وهو القلب المستكبر عن توحيد الله وعن طاعته. قلب متكبر جبار. القلب الغليظ هو القلب الذي نزعت منه الرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. القلب المختوم وهو لم يسمع الهدى ولم يعقله وختم على سمعه وقلبه. القلب القاسي وهو القلب الذي لا يلين للإيمان ولا يؤثر فيه، وجعلنا قلوبهم قاسية. القلب الغافل وهو القلب الذي صد عن ذكر الله وآثر هواه على طاعة مولاه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. القلب الأغلف وهو القلب المغطي لا ينفذ إليه قول المولى، وقالوا قلوبنا غلف. القلب الزائغ وهو القلب الذي يكون مائلا عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أيضا القلب المريب وهو القلب الذي يكون محتارا في شك وارتابت قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يوميا في رمضان مستمعين الكرام نلتقي على موجة الإسكندرية في أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي رسول الله على عهدي أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. في دين الله أفواجا وطلاب وحجاجا عطية رب يديها لأفقر منه محتاجا. ومن جبريل في كل مقام عمر يتعلم الإسلام. رسول الله بيدعي له وبيفسر له في الأحلام. إذاعة الإسكندرية. طيبه والأديان عبر الزمان. حضن الأمان، كم كنت دوما تنثرين الحب حبا للأنام، كم عشت موجا هادرا لم يرضى يوما أن يهان. يصرخ رجل من الصالحين ويقول: يا نبي الله، أنا فنحاس بن إلعازر حفيد أخيك هارون، وإني لأغار لله، فحكم هذا الفاجر في شريعة الألواح أن يقتل رجما، ولكني لا أطيق الانتظار حتى ترجموه. يجول الانتظار حتى يقيم الحد على ذلك الفاجر، يمسك برمحه وينطلق سريعا نحو تلك الخيمة، ثم يأتيهم صوت تأوه الرجل الفاجر بعد أن طعنه حفيد نبي الله هارون عليه السلام، ثم يأتي نبي الله موسى عليه السلام متهللا وهو يقول: يا نبي الله، يا كليم الله، قتلتهما كليهما. يقول نبي الله موسى عليه السلام: نظر الله وجهك يا فنحاس، نظر الله إلى صنيعك وشكر غيرتك لما حرمه، وبرضاه عنك رفع سخطه عن بني إسرائيل وكشف عنهم الوباء. عزيزي المستمع إلى النقباء الذين أرسلهم نبي الله موسى عليه السلام إلى أرض أريحة ليستصلعوا الأمر، يتحاورون فيما بينهم. يقول أحدهم بمنتهى الفخر: انظروا إلى صنيعي، انظروا، هذا قطف عنب انتزعته من فوق حائط بستان وجريت. يقول آخر: وأنا أيضا طمعت في كسر بيت حتى قطفت هذا الرمان. يقول ثالث: انظروا إلى شموع يبدو أنه وهو نقيب بيت راؤوبيل لم يدخل أريحاء. يضحك شموع وهو يقول: أجل، حاولت تسلق الأسوار من ناحية البحر ففشلت. والأديان عبر الزمان، غناء ميادة عبد اللطيف، الإعداد والتقديم خالد السيد. Thank you. عصرب ودم خفيف شعبها واحد ايد على ايد رغم المطيب برضه عنيد عنده شهامة وعنده غرامة ليه عادات وله تقاليد الجار بيسأل على ياره يطمن يعرف اخباره وإذا حكاله يوم على سر يصونه يحفظ اسراره وبنكمل ايد ورا ايد انا اعرفش المستحيل لازم من كان تحللها لو تشرب من مية النيل اصلي ما يوصفهاش كلامي لو مليون كتاب قدامي تعيش يا ام الدنيا ونحقق احلامك واحلامي يفضل اسمك دايما باهي وعيش واتباهى انك باهي انت الوطن وانت الاهل بحبك بحلف والله يستحق انتي بجدارة للعالم تكوني منارة ارض العلم والعلماء تعيشي يا بلد الحضارة يلا يا مصري اصحى وفوق شمسنا واضحة غروب وشروق يلا ايدنا في ايد بعضينا ندي صوتنا في الصندوق ومن الصعيد الجواني نقصر بلد وعنواني ومن الصعيد الجواني نقصر بلد وعنواني يا مصر يا حلوة الحلوين واللي بناكي حلواني مستمعينا الكرام ونحن نحتفي بالليلة الميمونة الليلة الطيبة ليلة النصف بالشعبان ندعو المولى اللهم لا تشمت أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي أنت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي اللهم ثبت علي عقلي وديني وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقا حلالا يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني ولا تحوجني لطبيب يداويني اللهم استرنا على وجه الأرض اللهم ارحمنا في بطن الأرض اللهم اغفر لنا يوم العرض بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسألك يا رحمن اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبقي لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته وإن أصبحنا بحزن فأمسينا يا رب بفرح وإن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك وأن تحفظنا لمن يحبنا وتحفظ لنا أحبتنا اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم بشرنا بالخير اللهم بشرنا بالخير اللهم بشرنا بالخير يا رب العالمين أيام ربنا كلها حلوة تجدوها انتصار مجدي وبعدها الشيخ حمزة الحلواني بسم الله ثم سبحان الله مع فريال عبد الحي الحمد لك يا كريم صبحي عطا الله يا رب يا رحمن هال الصباغ اقبل دعوتي عبد الرزاق إبراهيم نتمنى لكم فترة سعيدة إن شاء الله معاها بتجيب الخير كله معاها هو الخلاق اللي خلقنا وابن عمته من اللي بيرزقنا هو الخلاق اللي خلقنا وابن عمته من اللي بيرزقنا حتى العصافير تشرب وتطير حتى العصافير العصافير تشرب وتطير حتى العصافير تشرب وتطير مجاني قاعدة تسبح مولاها مولاها مولاها والشتا نعمة والصفة رحمة أيام ربنا أيام ربنا كلها حلوة كلها حلوة بيفتح أزهاره تحيي الأوراق قدرة خلاق عالم بالكون وبأسراره وبخت اللي يتوب ويصلي يجعل أيام عمره تجلي حتى العصافير تشرب وتطير حتى العصافير العصافير تشرب وتطير حتى العصافير تشرب وتطير مجاني قاعدة تسبح مولاها مولاها مولاها والشتا نعمة والصفة رحمة أيام ربنا أيام ربنا كلها حلوة كلها حلوة علشان تتحقق أمانينا ومادام بنطيع كل أوامره بالصبر الصعب يهون أمره حتى العصافير تشرب وتطير حتى العصافير العصافير تشرب وتطير حتى العصافير تشرب وتطير مجاني قاعدة تسبح مولاها مولاها مولاها والشتا نعمة والصفة رحمة أيام ربنا أيام ربنا كلها حلوة أيام ربنا أيام ربنا ، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بتتفتح بروج الخير بسم الله توصلنا لطريقنا بخير بسم الله بتتفتح بسم الله توصلنا لطريقنا بخير قلوب هيما بتترجاك وتتمنى يا رب رضاك وبتنادي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشدة تقوينا وتملى قلوبنا بالفرحة بالإيمان بسم الله على الشدة تقوينا وتملى قلوبنا بالفرحة بالإيمان وتنصرنا على اللي في يوم يعادينا وتجعلنا نعيش دايما في خير وامان وتنصرنا على اللي في يوم يعادينا وتجعلنا نعيش دايما في خير وامان وكل الكون صنع رسمك نشوف وياه جمال حسنك يا خالق للشجر أثمار يا خالق للعيون أنوار تسبح كل يوم كل يوم باسمك قلوب هيمة بتترجاك وتتمنى يا رب رضاك وبتنادي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تملي نقولها بالإحساس في كل مكان في كل طريق عليه نمشي بسم الله بسم الله ولو نامت عيون الدنيا وهي الناس عيونك يا كريم عيونك يا كريم صحيا ما بتنامشي عيونك يا كريم عيونك يا كريم صحيا ما بتنامشي قلبك للمحبة كبير وبتسامح يا رب كتير بأمرك كل شيء بيكون وبتدبر أمور الكون بالحكمة والتدبير بالحكمة والتدبير بسم الله بسم الله بسم الله نصلي ونكبر مع كل أذان الله أكبر كلنا بنصلي ونكبر وبيوت الله عشان يتقبل منا الصوم وبيوت الله عبر الحمد لك يا كريم والفضل لك يا عظيم الحمد لك يا كريم والفضل لك يا عظيم في المية والقدرة في الشمس والقمر في كل أرض نعيم الحمد لك يا كريم يا شفناه ده الرحمن بالسنة والقرآن وتنسمة حلوة وطير فوق الشجر فرحان وفي النهار والليل وفي كل معنى جميل والقدرة في الشمس والقمر في كل أرض نعيم الحمد لك يا كريم يا الحمد والدعوات في الأرض والسماوات بنشوف آيات وآيات بتعود الإنسان الحمد والدعوات الحمد لك يا ودود على خير ملوش حدود في المية والقدرة في الشمس والقمر في كل أرض نعيم الحمد لك يا كريم يا يا كريم. ربع ساعة قبل الواحدة لكم وهذا هو موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي يدلي بالصوت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، ورئيس مجلس الوزراء يؤكد أن المشاركة في الاستفتاء رسالة تؤكد للعالم الاستقرار والديمقراطية في مصر. وزيرة الهجرة تقدم تحية شكر للجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التي ساعدت في عملية التصويت. الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام سير الافتتاء في الداخل والخارج دون تلقي أي شكاوى. محافظ الإسكندرية يعلن انتظام سير عملية الاستفتاء في جميع اللجان الفرعية. ومحافظ البحيرة ورئيس أركان حرب المنطقة الشمالية العسكرية يتفقدان لجان عملية التصويت بالمحافظة. طقس اليوم إن شاء الله مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا، درجة الحرارة العظمى 19 الصغرى 14، متوسط الرطوبة 70% والبحر معتدل. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر، والرياح السطحية شمالية غربية سرعتها من 30 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات. ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والبحر غير مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الأحد 15 من شعبان لعام 1440 من الهجرة، 21 من أبريل لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 3:52، الشروق في 5:15، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. علمني أثبت ولو ذا الهمني يا رب، علمني يا رب، يا رب سبحانك، يا رب يا رب يا هذه مستمعين الكرام تأملات قرآنية، والله يسمع تحاوركما. في كل حوار لك تذكر هذا، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم على شيء. كم من مفتون لا يدري أنه مفتون. وقالت لأخته قصيه، تأمل حرصها على ابنها مع أن الله قد تكفل بحفظه. لا تلم أمك في زيادة حرصها عليك، قلبها العظيم لا يتحمل. إنا نراك من المحسنين، قيلت ليوسف عليه السلام مرتين وهو في السجن وهو عزيز مصر. هكذا المحسن يبقى محسنا، لا تغيره الدنيا ولا الظروف. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لا تهان المرأة إلا في بيت فيه جاهلية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. صارع الذنب حتى تتركه، فإن عجزت فاغمره بوابل الحسنات. وابيضت عيناه من الحزن، ابيضت عينا يعقوب ولم تبيض عين يوسف. هل عرفت الفرق أيها الابن؟ بل الله يزكي من يشاء، إن لم تكن تزكيتك من خالقك، من خالق السماوات فالأرض، فلن ينفعك أبدا الناس، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ليس شرطا بلوغ النهايات، كل خطوة في الطريق لك ولو كنت بعيدا. هامقرأ كتابية. قمة السعادة حينما تحمل كتابك بيمينك وتنادى بهذا النداء. هل تأملت المشهد؟ كيف ستكون تعابير الفرح؟ يا رب أذقنا إياه. هكذا مستمعينا الكرام، أكثر الناس توفيقا أصدقهم نية، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فليس كل فتنة تسبب الضلال، بل بعض الفتن تسبب الهدى. اللهم اهدنا يا رب العالمين. وفي رحاب القرآن الكريم مستمعينا الكرام، وفي رحاب سورة النمل، نعيش تلاوة قرآنية مباركة من تلاوة الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا